السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، فأخذتهم، فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته، وذلك هو الفوز العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فسورة غافر سميت السورة بسورة غافر كما هو مدون في المصاحف، لأن لافتتاح السورة هي بذلك: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. وسميت كذلك في كتب السنة باسم سورة المؤمن، وسورة المؤمن سماها بذلك الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، فقال: باب تفسير سورة المؤمن. وسماها كذلك الترمذي في سننه كذلك، والحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى كذلك يقول: تفسير سورة المؤمن. وورد تسميته عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لكنه لا يصح، ضعيف، رواه أبو بكر البزار. ووجه تسميتها بالمؤمن لأنه ذكر فيها قصة مؤمن آل فرعون، ولم تذكر قصته في سورة غير هذه السورة، فلذلك لما اختصت السورة بذكر قصة مؤمن آل فرعون لذلك سميت السورة باسمه. وتسمية السورة بسورة غافر أو تسميتها بسورة المؤمن هذا يدل على ما نبهنا عليه وما ينبه عليه كذلك العلماء، بأن أسماء السور ليست توقيفية، إذ لو كانت توقيفية لما كان لها إلا اسم واحد، إذن فيها نوع من الاجتهاد، من السور من هو أسماءها توقيف عن النبي صلى الله عليه وسلم كما مر علينا، يعني هناك سور مرت علينا، سورة الإسراء مثلا نعم، وسورة الأعراف تسميتها سورة البقرة، سورة آل عمران، كل هذه الصور تسميتها ثابت في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها من الصور التي نبهنا عليها في يعني مظنها. ومنها أسماء ومنها أسماء فيها نوع من الاجتهاد، لذلك مثل هذه الصور سميت بسورة غافر، سميت بسورة المؤمن، إذا البعض يسميها بتفسير سورة غافر والبعض يسميها بتفسير سورة المؤمن، وهذا يدل على أن أسماء السور ليست توقيفية. أما ترتيب الآيات في القرآن فهي أما الآيات التي هي مضمنة في كل سورة وكذلك ترتيب الآيات كل هذا توقيفي، كما نزل القرآن كذلك نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم ويعني حمله الصحابة رضي الله تعالى عنهم من بعده. وهي سورة مكية في قول جماهير أهل العلم، استثنى الحسن البصري رحمه الله تعالى يعني منها آية فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار، وعلى أنه حمل هنا التسبيح على أنه على حمل التسبيح على معنى الصلاة، حمل التسبيح على معنى الصلاة. والحسن البصري رحمه الله تعالى يذهب إلى أن الصلاة فرضت بالمدينة، كانت بمكة ركعتين ولكنها لما يعني لم تكن لها أوقات محددة، ويذهب إلى أنها فرضت على أوقاتها وعلى هيئاتها التي نحن نصليها الآن فرضت بالمدينة، وهذا قول لا يوافق عليه كثير من أهل العلم، بل الصلاة فرضت في مكة وفرضت حين عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى كما ثبت بذلك الحديث في الصحاح. أما قوله أنها يقول أنها فرضت ركعتين بعد ذلك يعني ولم تفرض أوقاتها إلا في المدينة فهذا قول ليس عليه دليل، وعلى ذلك لا يبقى للحسن رحمه الله تعالى مستند في ذلك، فضلا على أنه حمل التسبيح هنا على الصلاة وقد لا يحمل على الصلاة، نعم يعني وقد لا يحمل على الصلاة وإنما يحمل على مطلق ذكر الله سبحانه وتعالى. على كل فالصورة صورة مكية، وموضوع الصورة هو موضوع القرآن المكي، تسمية العقيدة وقضية الرد على نقد مذاهب المشركين، ومذاهب المشركين انحصرت أصول مذاهب المشركين في ثلاثة: قضية التكذيب بالقرآن والنبي صلى الله عليه وسلم، قضية إنكار البعث، بعث الأجساد بعد ما أرمت، قضية الحساب والجنة والنار، كانوا ينكرون ذلك. فلذلك القرآن المكي يعالج هذه القضايا، قضية التوحيد طبعا مع قضية التكذيب بكلام الله جل وعلا، معها قضية الشرك بالله سبحانه وتعالى، مع قضية الشرك اللي هي التكذيب فرع عنها، فالتكذيب هو فرع عن قضية الشرك بالله سبحانه وتعالى. فالصورة موضوع الصورة هو موضوع القرآن المكي لتثبيت يعني تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم سبحانه وتعالى وأنه كلامه سبحانه وتعالى، وكذلك تثبيت قضية التوحيد. لكن تعرض هنا قضية التوحيد من زاويتين الصورة تركز عليهما في غالب سياق الصورة. السياق الأول من جهة بيان مصارع الغابرين الذين عارضوا رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم، وكيف أن الله جل وعلا أهلكهم جميعا وأبادهم، وفي هذا تنظير لقريش بهذه الأمم المكذبة، وكذلك بالقصص بذكر قصة يعني مؤمن آل فرعون. وفي الحقيقة هنا قصة مؤمن آل فرعون هنا يعني لم تذكر إلى هذا الوجه في قصة موسى عليه الصلاة والسلام إلا في هذه الصورة، وسوف يتبين لك بأنه ليس لموسى عليه الصلاة والسلام في هذا الطرف من القصة يعني لا يذكر له إلا شيء يسير جدا، والقصة كلها تأتي قام بهذا المقطع من القصة هو مؤمن آل فرعون، نعم فقط. فهنا أيضا يقرر التوحيد من خلال دعوة مؤمن آل فرعون لقومه والتنظير بين رسالة موسى صلوات الله وسلامه عليه وبين رسالة يوسف عليه الصلاة والسلام. ولقد جاءكم يوسف بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعدي رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. إذا ذكرهم بأن إنكارهم لرسالة موسى صلوات الله وسلامه عليه سبقوا بهذه الرسالة يوسف عليه الصلاة والسلام وكانوا يعلمون رسالته. نعم. وكانوا يظنون بأن الله جل وعلا لن يرسل بعده رسولا. وكذلك بذكر الآيات الأفقية الآيات سواء الآيات الأفقية أو الآيات النفسية التي هي من شواهد التوحيد ودلائل الوحدانية. نعم. كما يعني ذكر الله جل وعلا هنا هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. وكذلك يعني لما ذكر الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. كل هذه آيات أيضا يعني يثبت الله جل وعلا بها التوحيد من خلال هذه الدلائل. افتتاحية الصورة عظيمة جدا وفيها دعوة يعني فيها ترغيب وترهيب وفيها كذلك يعني فحوى الصورة فحوى هذه الصورة جميعها في مقدمتها بيان أنهم مغلوبون لا محالة بيان أن القرآن منزل وهو كلامه سبحانه وتعالى. نعم. ودعوتهم إلى التوبة وتهديدهم وترويعهم في حالة استمرارهم فيما هم عليه من التكذيب وتذكيرهم بمآلات الأمم السابقة ممن يعني عاند رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. نعم. وكفر بالله جل وعلا ماذا أنزل الله به من العقوبة. فهذا هو في مقدمة الصورة. والصورة متضمنة يعني لمحات ندية كما يسميها العلماء. يعني مثلا لما ذكر الله جل وعلا عن مصارع الغابرين وبين أنه لا أن الكون كله معبد مذلل لله سبحانه وتعالى ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد. فكأن الكون كله معبد مذلل لله سبحانه وتعالى إلا هؤلاء المجرمين الذين عاندوا رسل الله سبحانه وتعالى. فلذلك توعدهم الله جل وعلا كما توعد الأمم التي كانت قبلهم. فقال جل وعلا كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم أخذ عزيز المقتدر فأخذتهم أخذا عنيفا. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. في المقابل سيعرض كيف أن الله جل وعلا كيف يتواصل أهل الإيمان في السماوات والأرض في ذكر هنا حملة العرش هم خلق من الملائكة خلق يعني خلقهم على خلاف معهود البشر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الحديث الصحيح أذن لي أن أتحدث ليس في الصحيح لكنه حديث صحيح صححه الشيخ الباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع أذن لي أن أتحدث عن واحد من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 سنة فقط من شحمة أذنه إلى عاتقه. فالتواصل هنا بين حملة العرش في السماء وبين المؤمنين في الأرض بالدعاء كيف أنهم يدعون الله سبحانه وتعالى لهؤلاء المؤمنين. وهنا يقابل الله جل وعلا بين الفريقين. فالكفار ملعونون وتلعنهم الأرض التي يمشون عليها. نعم. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. أما المؤمنين الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. سبحان الله. هذه كلها كيف أن الله سبحانه وتعالى سخر يعني ملائكته للمؤمنين، ثم كذلك يعرض في المقابل إذا كان حاملة العرش، إذن هذا موقف في الدنيا، ثم يعرض كذلك التباين بينهم في الآخرة، وكيف أن الكفار يوبخهم الله جل وعلا وهم في جهنم، وتوبخهم الملائكة: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. ويعني تمنيهم العودة وندمهم على ذنوبهم: ولا تساعة من دم قال ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا. أين غطرستهم وأين كبرياؤهم وأين جبروتهم؟ كل ذلك ذهب، ويعني ولكنهم ذهب حيث لا ينفعهم ذلك، ذهب عنهم كل ذلك. ثم تذكر كذلك قصة مؤمن آل فرعون، هنا التركيز الكبير في القصة على مؤمن آل فرعون، نعم، وكيف أنه قام بدور عظيم في الزود عن نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم، وابتدأ دعوته أولا سرا وانتهت دعوته بالتصريح الذي لا لبس فيه، وأنه لا يخشى في الله لومة لائم: فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا، هم يعني أرادوا أن يمكروا به، فوقاه الله سيئات ما مكروا، ليدلك على أن أصحاب الدعوات والسائرين على هدي الأنبياء هم في كنف الله عز وجل وهم في رعايته، نعم، وأن الله جل وعلا يحوطهم برعاية، ويعلمنا أيضا أمانة ويعلمنا أيضا تحمل المسؤولية وتحمل الأمانة. كيف هذا الرجل كان يخفي إيمانه أولا، لكن لما رأى استبد طغيانهم واستبد كبرياؤهم بالوقوع بنبي الله موسى صلوات الله وسلامه عليه، أبى عليه إيمانه إلا أن يجهر بالحق. وهذه أمانة الدعوة التي يتحملها أتباع الأنبياء، فالأمانة يتحملها الأنبياء ثم أتباعهم، ثم يعني الأمثل والأمثل من الدعاء ومن هداة الأمم ومن حملة المشاعل ومن أصحاب الريادة والهداية يتحملون الأمانة كما تحمل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والتنظير هنا أيضا بين مؤمن آل فرعون ومؤمن آل ياسين، قريب جدا، قريب الصلة بين مؤمن آل ياسين حين رأى قريته كاملة اجتمعوا على الرسل، فجاء يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى غير مبال بما سيناله في ذات الله عز وجل، وبين الله عز وجل له كذلك حسن العاقبة وحسن المآل. وهنا لتعلم في مؤمن آل ياسين حين دعاهم إلى الله جل وعلا ويعني ماذا فعلوا به؟ قتلوه، والله جل وعلا عقب على ذلك، قيل ادخل الجنة مباشرة، قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وهنا يقول الله جل وعلا: فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. وهذا يعلمنا بأن الله جل وعلا أراد أن يعلم عباده بأن هذا النموذج قد يحاكي مثله، يعني قد يأتي من الدعاء من يدفع عن دين الله جل وعلا ويقتل، ويصطفيه الله جل وعلا له بالشهادة، نعم، وموته سيكون عقوبة لمن بعده من هؤلاء المجرمين، ومنهم من الدعاء الذي ممن يحوطه الله جل وعلا، نعم. إذن هذا في مسيرة الدعوات، هذا يرد وهذا وارد وهذا وارد. لذلك قتلوا مؤمن آل ياسين قتلوه، لكن لم يستطيعوا أن يقتلوا مؤمن آل فرعون، لأن الله جل وعلا قال: فوقاه الله سيئات ما مكروا. ولو أراد الله جل وعلا أن يقي مؤمن آل ياسين لوقاه الله سبحانه، لو أراد له ذلك لم يستطيعوا. أعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله ولم يقدره الله عليك لم يضروك بشيء. وكذلك في النفع، جفت الأقلام، جفت الصحف ورفعت الأقلام. مثل هذا، إذن هذه كلها يعني نماذج في الدعوة. ما هو طريق الدعوة ليس طريقا يعني مفروشا يعني بالورود، لا، هو طريق وعر، طريق وعر، وفيه من الابتلاءات والمحن. كذلك الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، أشد الناس بياء، أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل يفى الأمثل والدعاء والمصلحون وأتباع الأنبياء في مقام الأنبياء، يقومون في مقامهم وفي وظيفتهم فينالهم. ومن أنبياء الله من قتل ولا لا؟ قتل من أنبياء الله من قتل؟ قتل يحيى وزكريا صلى الله عليه وسلم، قتلوا. إذن هذه كلها نماذج. وعلى ذلك دائما يعني على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. الأجر على قدر المشقة، والسعادة لن يعبر إليها إلا على جسر الأهوال والمشقة. ولو اعتقدت أن التزامك وتدينك يعني أنك ستعيش معه مرتاحا في هذه الدنيا ومطمئن البال ونحو ذلك دون ابتلاءات ومحن، يبقى أنت واهم، لأن هذا ليس هذا من سنة الله سبحانه وتعالى. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إذن في مسيرة الدعوات هذا هو طريق الدعوة، فحيرجع منه أناس ويستمر ويأخذ الله جل وعلا أناسا، ويثبت الله جل وعلا من كان مستحقا للتثبيت ممن يعلم الله سبحانه وتعالى أنه من أهل التوفيق. نعم، هكذا. وإلا فالصحابة رضي الله تعالى عنهم مرت عليهم أوقات كما ذكر الله جل وعلا لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. إذن في ساعة العسرة هنا، وهذا هو المؤمن الحق. أما الإنسان الذي يعبد الله جل وعلا على الرغبة وعلى الرهبة، ولو كانت هناك مصلحة فهو موجود، وإذا كانت هناك في ابتلاء ومحنة فهو يعني يرتد على أعقابه القهقرة، فهذا له نصيب من قوله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف، ليس على ثقة وعلى طمأنينة. نعم، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. إذن هذا هو على أمارة الصدق. ولتعلموا أن من سنن الله جل وعلا أنه لا يدع الصفوف مختلطة فيها الغص والسمين، فيها الغص والسمين والسمين، لا، هذا ليس من سنة الله سبحانه وتعالى. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. كيف يميز الخبيث من الطيب؟ بالابتلاءات والمحن. ولنبلونكم، لم تحدث هذا قبل أن يحدث الابتلاء، أخبرهم الله جل وعلا ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. هنا وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إذن في مسيرة الدعوات كل هذه النماذج موجودة في الدعوة. نعم، وكذلك في مسيرة الرسل صلوات الله وسلامه عليه. إذن يبقى إيه؟ يبقى الأمر من الله جل وعلا، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، اصبروا أمام أعدائكم وصابروا، صابروهم في مصابرة، أيكم يكون أصبر؟ المؤمنون الذين يرجون من الله ما لا يرجو هؤلاء أم هؤلاء؟ يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا على الصغور وعلى الحدود ورابطوا على صغور جوارحكم كذلك، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. إن فعلتم ذلك كنتم من المفلحين وكنتم من الفائزين في الدنيا وفي الآخرة. إذن هنا الصور، إذن القرآن هنا يبين الطريق ويضيء المصابيح حتى يهتدي السالكون في طريقهم إلى الله عز وجل. ثم تختم السورة بعد هذا، يعني بعد عرض قصة مؤمن آل فرعون، كذلك تختم السورة بمآل الكافرين وكيف أنهم حين يأتيهم بأس الله عز وجل، وستتكرر هذه الكلمة البأس وبأسنا، ستتكرر هذه الكلمة للدلالة على ما ينزله الله جل وعلا من عقوبة بهؤلاء المجرمين. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. هذا يعني بصورة مجملة، الصورة يعني حول هذه الصورة، يعني مواضيع الصورة بصورة مجملة. والصورة مفتتحة بقول الله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم. طبعا هذه الصورة هي أول صورة الحواميم أو أول صورة آل حاميم، هكذا ورد عن السلف رحمهم الله تعالى. أول ليه؟ لأن هنا بداية أول صورة مفتتحة بهذين الحرفين حاميم، وهي من الحروف المقطعة التي مرت علينا كثيرا في أوائل السورة. وطبعا هذه صور الحواميم، هذه باكورة سورة الحواميم. كره بعض السلف كابن سيرين أن يقال الحواميم، هو الحواميم يعني الحواميم جمع حاميم، جمع فعيل على فعاليل، حواميم. وبعضهم يقول هي لا تسمى، يعني لا تذكر بذلك، وإنما تذكر بسورة آل حاميم. وعلى كل حال فالأمر فيه سعة في ذلك، هي تسميتها بذلك لأنها هي أول الصور التي تفتتح بحاميم، وسيأتي بعدها مثيلاتها. لذلك كان مسعود رضي الله عنه يثني جدا على هذه الصور، وحين قرأها كأنه يعني في روضات يتأنق فيها، يعني لأنها كل صورة منها كروضة من الروضات، وذلك جاءت هذه الصور مجتمعة متتابعة حاميم. وهذه الحروف المقطعة في أوائل الصور هي كذلك كغيرها من الحروف المقطعة. ليس للحروف المقطعة معاني في اللغة يرجع إليها، والله أعلم بمعانيها، يعني هذا مما اختص الله جل وعلا بعلمه، ولكن ذكر هنا كما ذكرنا قبلا، لعل الحكمة من ذكر هنا هو التنبيه على إعجاز هذا القرآن، وأنه تكون من هذه الحروف التي يتكلمون بها، ومع ذلك أعجزهم الله سبحانه وتعالى، أعجزهم في المرحلة المكية، وأعجزهم 13 يعني 13 عاما، وأعجزهم كذلك في المدينة، وتحداهم بأن يأتوا بصورة من مثله، تحداهم بأقصر صورة في القرآن، ورجعوا خائبين مدحورين. إذن حاميم هذه من الحروف المقطعة في أوائل السور. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. وهذه القضية الأولى في سورة الزمر، السورة لم تفتتح بحاميم، وإنما تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. وهنا تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، تنزيل، وهذا إشارة إلى أن التنزيل مصدر نزل، ونزل يعني نزل إيه؟ نزل منجما أو مفرقا، إذ كان القرآن ينزل يعني مفرقا على حسب الحوادث والوقائع والأسئلة. نعم، حتى قال الكفار، وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وهذه من الحكم في إنزال القرآن منجما، وكذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. نعم، فالكفاء، وهذا ميزة هذا القرآن على غيره، نعم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. إذا لم تنزل التوراة والإنجيل منجمة يعني مفرقة، لا، نزل القرآن مفرقا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. طيب تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم وتنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. تنزيل الكتاب يبقى الكتاب منزل، نزول علو كما ذكرنا في سورة الزمر، نزول من علو إلى سفل كذلك هنا. طيب هناك العزيز الحكيم وهناك العزيز العليم ليدل على أن الذي أنزل الكتاب هو العزيز الذي لا يغالب ولا يمانع، وفي هذا إشارة في سورة الزمر وهنا إلى هزيمة الكفار وهزيمة من عارضوا هذا الكتاب، وكذلك كل من عاند هذا الكتاب كلهم مدحورون كلهم مهزومون. ولذلك صدر الله جل وعلا تنزيل الكتاب من الله العزيز الذي لا يغالب ولا يمانع. هناك يقول الحكيم من حكمته سبحانه وتعالى أنزل هذا الكتاب ويختار لدعوته ورسالته، لأنهم كانوا يرون أنفسهم أحق من النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، من القريتين عظيم من مكة أو الطائف، يريدون أن ينزل هذا الكتاب حتى يؤمنوا به عن أن ينزل على عظيم من عظمائهم. فلذلك يأتي تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم أحكم كتابه سبحانه وتعالى. يعني هو يعني إذن تعريض بأنهم مغلوبون مدحورون لمعارضتهم هذا الكتاب، ومن حكمته أنه أحكم القرآن. نعم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وهنا تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، الله أعلم، الله أعلم حيث يجعل رسالته. لذلك اصطفى النبي صلى الله عليه وسلم، هو أعلم سبحانه وتعالى من يستحق أن يحمل هذه الرسالة، فهو يختار سبحانه وتعالى. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط المستقيم. النبوة اجتباء. لذلك تنزيل كتاب من الله العزيز العليم، هذا يعني لماذا تعارضون أنه نزل على النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني هذا لله سبحانه وتعالى، الله أعلم حيث يجعل رسالته. تنزيل الكتاب من الله، هم يعرفون الله سبحانه وتعالى، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. إذن كان عندهم معرفة به، وأنه هو الخالق هو الرازق هو الذي يتصرف في هذا الكون، لكنهم كانوا مقرين بذلك، لكن كانوا يشركون معه في عبادته الأصنام والأوثان التي يعبدونها. فبين بأن هذا كتاب تنزيل كتاب من الله، الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا معبود بحق سواه، من الله العزيز العليم. وفهمنا مرامي اسمي سبحانه وتعالى إلى اختيار العزيز العليم، الإشارة إلى غلبتهم بالعزيز والعليم في اختيار للنبي صلى الله وسلامه عليه، الله أعلم حيث يجعل رسالة. لذلك اصطفى النبي صلى الله عليه وسلم على سائر البشر. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. وهذه صفتان متتاليتان من الله، تنزيل كتاب من الله العزيز العليم، وأربع صفات كذلك: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. ابتدأ الله جل وعلا صفات غافر الذنب إشارة إلى أنه يلمح لهم بالتوبة والهداية، وأنهم متى تابوا إلى الله جل وعلا تاب الله عليهم، والله جل وعلا سيغفر ذنوبهم. وغافر الذنب يعني يزيل أثر هذه الذنوب فلا يبقى منها أثر، غافر الذنب. ولذلك قدم هنا غافر الذنب للإيماء إلى توجيههم إلى سعة رحمة الله سبحانه وتعالى، وأنهم من سعة رحمته بأنه غافر الذنب لا يتعظم ذنب، المهم أن تتوب منه. لذلك عقب ذلك قابل التوب، وإذا تاب عليهم بعد مغفرة ذنوبهم ليس فقط أنه يمحو آثار ذنوبهم، لا، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وهذا معنى قبول الله عز وجل للتوبة. قبول الله جل وعلا للتوبة، ما إذا قبل الله جل وعلا توبتك جاء هنا التبديل. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. إذا الأول غافر الذنب، طبعا هو دايما دايما إيه في الشرع وفي العقل، أيهما أسبق، التحلية أم التخلية؟ تخلية، تخلية أولا وبعد التخلية تحلية. وأنت في بيتك لما تأتي بأساس جديد، هتأتي وتضع الأساس في البيت ولا لو تنظف البيت كده؟ تخليه الأول، هذا معنى التخلية، نظف بيت، بيت نظيف تحليه. وكذلك غافر الذنب تخلية، محو أثار الذنوب. وهو لابد أولا من التخلية، محو أثار الذنوب، ثم يأتي التحلية، غافر الذنب وقابل التوب، تأتي الحسنات بعد ذلك في الصح في الصحيفة، بعد أن بيض الله جل وعلا صحيفة التائب. والتوبة تبيض الصحيفة، تمحو ما بها، التوبة تجب ما قبلها. يا سلام عن التوبة. والتوبة هي وظيفة العمر، هي وظيفة أول الطريق وأوسط الطريق وآخر الطريق، وظيفة أول العمر وأوسط العمر ونهاية العمر. شاهد ذلك أن النبي صلوات الله وسلامه عليه خاض ما خاض 13 عاما في مكة، 13 عاما في مكة و10 أعوام في المدينة، وبعد كل هذه الجهاد والصبر والبذل، بذل الصحابة المهج والنفس والنفيس والغالية والرقيص، بعد كل هذا البذل ينزل في عودة النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، وعلى الثلاثة الذين خلفوا، أي وتاب أيضا على الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك، نعم، ثم تاب عليهم ليتوبوا، ليدلك على أن التوبة، لذا قال جل أن التوبة هي وظيفة العمر، ولذلك قال الله جل وعلا: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. إذن غافر الذنب وقابل التوب، الرجاء ولا لا؟ الرجاء دايما معه ماذا؟ الخوف، تحذير. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسي لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلبوا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. إذن رجاء يعقبه تخويف، وهذا الخوف والرجاء. هنا كذلك غافر الذنب وقابل التوب أعظم الرجاء، أنه لا يتعظمه ذنب، وأنه سبحانه وتعالى يقبل التوبة، والتوبة تجب ما قبلها، وهذا معنى التبديل. لكن مع ذلك من لم يستجب لهذا شديد العقاب. إذا لم تستجب لهذا بعد أن سبحانه، وأعجب من سعة رحمة الله سبحانه وتعالى، قدم الله الرجاء ولا لا؟ قدم الله الرجاء. لماذا؟ لأن الله جل وعلا كتب كتابا عنده فوق العرش: ورحمتي سبقت غضبي. لذلك دائما يقدم الله جل وعلا الرجاء على الخوف لهذه العلة، لأن رحمة الله سبحانه وتعالى سبقت غضبه سبحانه وتعالى. الحمد لله إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو الله جل وعلا بذلك: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، ومعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. إذن هنا مع الرجاء لابد من خوف. لماذا؟ الرجاء يحدو بك إلى بلد المحبوب، يلطف لك الطريق، وتتحمل معه المشاق، لأنك ترجو أن تصل بإذن الله جل وعلا إلى دار السلام، إلى دار السعادة. إذا وصلت إليها وصلت يا عبد الله، نجوت. سلام عليكم، أول حين تتلقاك الملائكة: سلام عليكم، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرة حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم سلام يا عبد الله. خلاص الحمد لله سلمت من الآفات ومن كل سوء ومن كل ما يهمك أو يحزنك أو يصيبك، سلام عليكم طبتم فادخلوا خالدين. إذن مع هذا شديد العقاب حتى يحذرهم من التمادي ومن اللجاجة ومن الاستموافهم عليه من الكفر والجرأة على الله سبحانه والجرأة على النبي صلى الله عليه وسلم، شديد العقاب شديد العقاب. وصفات الله جل وعلا ليست كصفات خلقه، صفاته صفات الجلال والجمال ليس كمثله شيء. فنعيمه سبحانه وتعالى الذي فالنعيم الذي أعده للمؤمنين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وعذابه وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، شديد العقاب ذي الطول. ذي الطول سبحانه وتعالى السعة في العلم سبحانه وتعالى والفضل والقدرة. طيب والمناسبة بين غافر الذنب وقابل التوبة، فهمنا المناسبة هنا تخلية قبل التحلية، ولذلك الأول لما يتوب يبقى يغفر يستغفر فيغفر الله له ذنوبه ويقبل توبته فيمحوها ويكتب له حسنات، تخلية قبل التحلية. وهنا شديد العقاب ذي الطول، شديد العقاب ذي الطول. الطول هو السعة في الفضل والسعة في العلم والسعة ومطلق القدرة، يعني هو فقط لا يقدر عليهم في الآخرة فقط، لا هو قادر عليهم في الدنيا، وهذا هو مطلق قدرته سبحانه وتعالى. ولذلك من معاني الطول في كتب اللغة كذلك مطلق القدرة، مطلق كما قال صاحب القاموس وغيره ونبه إلى ذلك الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى وغيره من يا طاهر بن عاشور تحديدا رحمه الله تعالى. إذن هنا هذا هو يعني المناسبة، شديد العقاب ينزل عقوبته بمن عصاه ومن تمرد عليه، كذلك ذي الطول هم كلهم في قدرته في قبضته. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. إذن ذي الطول يدل على مطلق قدرته سبحانه وتعالى، أن هؤلاء في قبضة الله سبحانه وتعالى وأنه متحكم في نواصيهم، وهذه من طوله سبحانه وتعالى أنه قدير على كل هؤلاء وعلى الدنيا كلها وعلى ما فيها. وهذا هو المناسبة بين شديد العقاب وذي الطول، فجمع الله بين هذين الصفتين لا إله إلا هو ليقرر التوحيد، لأن من يتصف بهذه الصفات من يغفر الذنوب سواه ومن يقبل التوبة إلا سبحان الله. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم؟ من يعني النصارى أهل ضلال، ضحك عليهم مجموعة من النصابين من القساوسة وباعوا لهم الجنة بسكوك الغفران، باعوا لهم الجنة. في زمن من الأزمنة كان القساوسة بيبيعوا في الجنة، بيبيعوا أنت تشتري كم في الجنة، أنت تشتري كذا خلاص ادفع. ولذلك الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. هذا دأبهم، ولذلك كل أمة علماؤها شرارها إلا هذه الأمة سبحان الله. يعني علماء كل أمة من الأمم الكافرة علماؤهم في دينهم هم أشرار الناس، الناس العوام فينهم أفضل حالا من هؤلاء إلا هذه الأمة. لذلك لا إله إلا هو يقرر الله جل وعلا التوحيد الذي يتصل. ذكرت لكم قبلا بأن صفات الألوهية لا تتجزأ، فالإله هو الذي يخلق والذي يرزق، أي صفة من هذه تثبت لا تثبت لغير الإله. ولذلك لما ادعوا ألوهية المسيح ابن مريم ماذا قال الله جل وعلا؟ ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. ما المسيح ابن مريم إلا رسول، إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وأمه صديقة. كان إيه؟ كان يأكلان الطعام. كيف ألهتمهم؟ وكان يأكلان الطعام، يحتاجان للطعام، والذي يحتاج ليس إلى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد سبحانه وتعالى. فكانت الملائكة من مخلوقات الله لا تأكل ولا تشرب. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. هذا عادة الملائكة بتسبح ليل ونهار، مخلوق من مخلوقات الله، فكيف الإله الواحد الأحد سبحانه وتعالى. نعم. إذن لا إله إلا هو، لأن هذه الصفات السابقة، هذا يقرر هنا الحقيقة، أن من اتصف بهذه الصفات غافر الذنب، أن من نزل الكتاب هو الله، والعزيز العليم غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب ذي الطول هو الله سبحانه وتعالى. لا إله إلا هو، لا معبود، لا إله إلا هو، هذه كلمة التوحيد، أصدق كلمة في الوجود، وهي أعظم كلمة في الوجود. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من قال لا إله إلا، لما سئل في حديث أبي هريرة في الصحيح، قال رسول الله: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، ومن كان يخرج كلامي لا إله إلا الله دخل الجنة. لكن ليس كل واحد يؤتاه، يؤتاها من عاش عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كيف لا يعني كيف، ما معنى قولي ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون؟ ما معنى؟ والإنسان يتحكم في موته؟ التزموا أحكام الإسلام في الحياة، أقيموا منهج الإسلام في الحياة حتى تموتوا عليه. هو اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن، لو اتقيتموه حق تقاته يبقى لن تموتوا إلا وأنتم مسلمون. يبقى التزموا منهج الإسلام حتى تموتوا عليه، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لا إله إلا هو، إليه المصير، قضية العظمى، قضية البعث والجزاء والحساب، تقديم الجار والمجرور لإفادة الاختصاص، إليه المصير، إليه المرجع، وحده. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.